يسأل عن أفضل طريقة لدعوة الشيعة. والله أنا أتصور للشيعة وغيرهم أفضل طريقة للدعوة أن يكون الإنسان قدوة. نعم. ينبغي الإنسان الذي يدعو الله تبارك أن يكون قدوة، أن يدعو بفعاله قبل أن يدعو بمقاله. نعم. يعني نحن للأسف يعني نفتقد القدوة. عمل رجل في ألف رجل. نعم نعم. نفتقد القدوة. يعني ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يكون قدوة في قوله، قدوة في عمله، قدوة في تصرفاته، قدوة في أخلاقه، قدوة في في تجارته، قدوة في تعامله مع زوجته، مع أولاده، وهكذا. نعم. أن يكون قدوة قبل أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني يختلف باختلاف إحنا نقول جبينك يعني الذي أمامك. يختلف اختلافه يعني قد يكون الذي أمامك إنسانا عاميا بسيطا كذا، فتحتاج أن تنبهه إلى الأصول العامة والقواعد العامة في توحيد الله تبارك وتعالى، تركز على القرآن الكريم. أنا أقول ركزوا على القرآن الكريم في دعوتهم، اربطوهم بالقرآن الكريم، وأن الإنسان يجب أن يرتبط بالقرآن الكريم ويعبد الله بناء على هذا القرآن العظيم وهكذا. طيب الأمر الثالث لا بأس الإنسان أيضا يبين عيوبه يعني مشايخهم أو مذهبهم أو مشايخهم، لكن لا يأتي للطعن مباشرة. نعم. لأن الإنسان يعني مجبور على حبهم يعني من صغره بالحكمة والموعظة. نعم. يعني نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو مجوساني أو نصراني. نعم. خلنا نقول يرفضانه يخرجانه. نعم. طيب يعني حتى يعني ليس فقط قضايا الشركية، حتى قضايا البدعية. نعم. يعني الأبوان لهما تأثير، والرفقة لها تأثير، والبيئة التي عاش بها لها تأثير، فيكون قد تأثر بها وتشرب عقيدتها وأقوالها وأفعالها فترة من الزمن. فعندما يأتي الإنسان ويطعن في من يراهم هو أنهم يعني قمم. نعم. وأنهم يعني يجب أن يقتدى بهم وكذا، ويأتي هذا مباشرة ويمسح بهم البلاط ويقال، فلا يقبل. نعم. فلا بد أن الإنسان يأتي بهدوء وبعقلانية ومنطقية. فأنا أقول ركز على ثلاث أشياء. نعم. قضية الأولى القدوة الحسنة، قضية ثانية القرآن الكريم، قضية القضايا المنطقية العقلية. نعم. فيركز على هذه الأمور الثلاثة فسلف وركزاء أن ينفع بها. اللهم أمين. بارك الله فيكم. معنا أبو هناك يجوز أسوي دعاية. فضل شيخنا يعني هناك رسالة هناك رسالة لي اسمها من القلب إلى القلب. نعم. طيب وفي شريط لأخينا الشيخ ممدوح الحربي بعنوان نداء إلى عقلاء الشيعة. نعم. من القلب إلى القلب هذا كتاب كتيب ويوجد شريط. نعم. طيب وأيضا أخينا الشيخ ممدوح الحربي له نداء إلى عقلاء الشيعة. نعم. وكذلك الشيخ الخراشي رسالة شباب الشيعة نسأل الله أن يذكرك. في جلسة إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يذكرك. أسئلة قادة الشباب الشيعة الحق. نعم. أسئلة قادة الشباب الشيعة الحق. نعم. طيب فلو سمع هذه وقرأ هذه لعلها إن شاء الله تعالى أن تنفع كثيرا في هذا المضمار بإذن الله تعالى.